الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي وحدوه صرفت عليه جميل يا سيد. اللهم صل الله اكبر. ايه جواب الحمد لله نعيم النهارده جواب عظيم جدا. فإياي فاعبدون يا ابو سيد فإياي فاعبدون فإياي يا عبادي الذين كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يا رب يا رب الله يزيدك نعم أجر وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله وكأين من دابة عليك اهو عليك عليك سيدي عظيم يا سيدي اللهم زيد الله يرضى عليك يا رب وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله يزيدك يا رب جميل جدا والله في معاني جميله بشوق الله انت معلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون وسخر الشمس والقمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس فأنى يؤفكون الله ونعمل قراءة لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وما من حولها

وهم من بعد غلبهم سيغلبون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن عظيم جدا. يفتح عليك الله يفتح عليك كده يا مشريف. بنصر الله ينصر من يشاء. جمال القرآن وجمال حلاوته وجمال تلقاه. أيها المستمع الكريم، وهكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد أحمد شريف، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بطماح مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-175، التليفون المحمول 010-50-60-878.